فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن نغيستيا لدلكين بميل كستو ودنغا مقليسان كسو دوادا برنامج كنوحا وريسيا دا عد الفرقان او حليا دانو كلاد نغيستان عاونا قدو بداعاتكو مقليسان وحكمي دا فافاهين ديراد ده ولغيه ليو دغا المان تكدعي ديغان كترسان ولاية دا اسلامي اه شبه الله دحي والدي هراء ولاية إسلامي جاء بنادر شيخ محمد حسن عمر أبو عبد الرحمن وحلي جيري يودي يدو حركة مجاهدين تأل الشباب أي كتعسيسي جيري دا الشيقة بيان كصباحي حركة الشباب المجاهدين أيات كل جيس الدونتان مدة برنامج كو صعدو سيدو كلا برنامج كو حد كل جيس الدونتان قيب طلبات خطبة هلا جديدة مناسبة دي لجو على مساري سودان كجود بيشتوني وحنا عاودين سوكد بين دونا قدبادها إيجيديان علماء الدينكا إيو أضياشا لقنكا قدباداسيه إيوه قدباد أغاس عبد الله معلن هارون أكجيدي شركي وضا تشيغا قولها نقبادة الصوماليات أياد مقلي دونتان إن شاء الله ومركليا اللوحة ورئيسي دا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى دين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. وهبين مجمعة كسوة دوادة برنامج كأوفا فاصن دقالو مدس دحجار نعي أيام مانتا لغو جبيي عيد مدى الدول دخلالك واسيو دخلقها كودي ديغان كحواد لي أيولا إذا الشبه الله لحي ورركي أقدم بيئي سوغاري إذا عدد الفرقان أيا شيغي إن دقالك سي لغو ديلي أفر يطوبان أسكري وحان لغو داوعي سيديت كالي halka lagu dagaalamay waxa u haray oo ku sugan ciidamada mujaahidiinta al shabaab iyagoo goobtaas isaga carreen askarta dawladda federaalka wa taariikh siyaasadeed waxaan naga la socotaan warbaahinta al furqaan waxaan qaybaha hore talabsanayna barnaamijka dhuuxa waligii hore ee wilaayada islaamiga ah banaadir sheekh maxamed xasan umar abu abd rahman ayaa xalay geeriyooday iyadoo xarakada mujaahidiinta al shabaab ay ka tacsiisay geerida sheekha bayaan ka soo baxay xarakada وحن نوصل جيدنا يوري هنا عبد الفتاح في البين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله نحريست وحا هبينكي حلي جيريوذي الشيخ محمد حسن عمر أبو عبد الرحمن والدي هرأي ولاية بنادر أكد مركي أمالمه لصودا في حنون سنيي مكتب كورفافين تأي حركة مجاهدين تأي الشباب أيا سو ساري بيان أو كفافاهين أيو جيريدا الشيخة كنا صوبانديغ أيو كالين تيسي هلغن تن أيو مركي أو كصوبيري حركة مجاهدين تأي الشباب وغهرين وحا بيان كتعسي لوغو ديري إهل الذي يو أصحاب تي شيخة وحان أمد مسلم كأه قودهان غارهان إهل الذي سي أصحاب تي سي أرضي دي سي مجاهدين تأ يودمان بلشادة صوماليات إيه مسلم كأه أغا تعسيينينا غيريدو كتميت شيخ محمد حسن عمر أبو عبد الرحمن كاسو حاليكو غيريوذي ولايادة إسلامي كأه إيه جوبوين كا أيه لغو يري بيان كا الله أو نحريست أي شيخة أي اللغو سفيي إنو أها شخصي و الله أغو داقي علمي إيو الله كعبسي أخلاق وناكسن جي سينمو ديغ سينمو إيو جعيل كأو أقبي أغرقار الدين تا إسلام كا sheekha ayaa soo noqday waaligii wilaayadda islaamiga ee banaadir xilligaas oo sida lagu xusay bayaanka lagu xusuusto sidii wanaagsanayd ee uu ugu khidmeeyey bulshada caasimadda iyo jihaadkii adkaa ee uu la galay saliibiyiinta iyo murtadiinta ayaa lagu yiri bayaanka oo intaasi ku sii daray in la wada xusuusto wacdarihii isaga iyo ciidamada wilaayadiisu ay ka dhigeen dagaalkii dayniile ee lagu dilay in ka badan 100 askari oo Burundiis ah. Intaasi kadib waxaa warka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay hawlihii iyo mas'uuliyadkii uu sheekhu ka soo qabtay jihaadka. Sheikh Maxamed Xasan Cumar Abu Cabdiraxmaan Allah u naxariiste waxa uu si karti leh uga soo shaqeeyay makaatibta kala ah amniga, tarbiyada iyo tacliimta iyo maktabka tahiilka ee mujaahidiinta. Waxa uu soo saaray 100 mujaahidiin ah oo saraakiil iyo mas'uuliyiinba leh kuwaas oo maanta kaalimo muhiim ah ugu jira ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed ayaa lagu yiri bayaanka. Sheekha ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa la soo gudboonaaday xanuuno waxaana xalay oo Khamiis ahayd uu ku geeriyooday degmada Jilib ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. Waxaana Allah subxaanahu wa ta'ala looga baryay inuu ajarkiisa weyneeyo, camalkiisii wanaagsanaa iyo jihaadkii ka aqbalo uuna geeyo darajaadka sare ee Jannatul Firdaws Al-A'la. الشيخ أبو عبد الرحمن أياها حد كدح موقضي بهذا وحبرشادة وحانا باق لو دري أردي دي سي يوددك سي دي ساو كلي أقويها الندا أه وحان كلا دردار مينا بهذا وحبرشادة صوماليات إني كديدان الشيخ أبو عبد الرحمن أقونتو دانا أغفا إيديان أمدو دا مسلمين تا أه وحان سيدو كلا كلا دردار مينا أردي دي شيخ إني سي أنبقادان الجهاد كي الشيخ أبو عبد الرحمن أين فوليان دردارن كي سي أها إنان مرنبا لغا تنازولين وغرغارد دين تا إسلام كا إيو لدقالن كا عدوغا كسو دولي دين تا dalka iyo dadka muslimiinta ah ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka. Sheikh Maxamed Xasan Cumar Abu Cabdiraxmaan oo xanuunsanayay ayaa maanta lagu aasay qabuuraha degmada Jilib ee wilaayadda Jubbooyinka, waxaana aaskiisa joogay dad aad u badan oo ay ku jireen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada Shababul Mujaahidiin iyo culimada diin, waana kuwan qaar ka mid ah dadkii ka hadlay aaska sheekha. إنا لله وإنا إليه راجعون تنبغي سي هوراي كيدنا والله كعفي قبرك الله واسعي إلهي انت النذري ان كانوا نغا بدن بإله ارغانا إله ارغدا نغا اقبل إله ارغدا نغا اقبل نكا صفات روح بدن بولها صفات كاس صفات كهل جنه لها نن امسن او دورسون او حشود بدن او زاهد اه او حلال ميرد بدن او قانع oo nafta haday ka baxso qofna koob shaah weydiisteen baa Ilaahay Jannatul Firdaws lahu bishaaray amir laga xishoodo ahay dadka la shaqeeyaan ay ka xishoodaan isaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka uu ka xishoodo Allah ka dhigo inaguna walaalayaal geeri daba socotaanahay khasaare ma qofkii isagu amalkii ku dhex jira oo adkaartii haya oo qiblada qaabilsan oo quraankii iyo masaajidkii oo salaamtu sadrigiisu qalbiga ay ku jirto muuminiinta qalbigiisu waa saacsan yahay oo sida uu xaalkiisu yahay dhinto naxdin mala khasaarana mala idan marka waxa weey walaalayaal dhamaantan aan istiyaarino nin waloba safaxaadkaaga dib ugu noqo muuminiin waxaad wax ka haysaa iska cafi adigana suu ilaahay ku cafi alaa tuhibuna an yaghfira allah lakum innagana walaal waxa weey qalbigaana aan dib ugu noqono istighfaarta aan laazimno muuminiin baana ibnul qayyim baa wuxuu leeyahay saddex arimood iyana adduunyada dhibaatooyinka ka gudbnaa buu leeyahay to koobaad waxa weeyaan inaan ibtilaaadka ku sabirno imtixaan baa inagu socotaan ibtilaaadka kamid tahay inaan ibtilaaadka ku sabirno inaanu nicamta ku shukrino inaanu dambiyada ka istighfaarsano saddexda hadaan helo adduunyada dhibaatooyada weyn ka gudbi kareyna inaanu nicamta Ilaahay ina siiyo ku shukrino inaanu ibtilaaadka ku sabirno inaanu istighfaar la nimaadno wixii hore inaga dhacay aan istighfaar kala nimaadno intaas insha Allah ta'ala waa intaynu ku guuleysanayno walaalkeen iyo walaalahan kale muslimiinta la dariska Allah u naxariisto Allahumma arham ya arhamar rahimin Allahumma anqulhum min dayqi al-luhud wa marati'i ad-dud ila sa'ati al-qusur fi sidri maqdud wa dhalhin mamdud wa dhill mamdud wa ma'in maskub ma'a alladhina an'amta 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin ya arhamar rahimin Allahumma arham wa taghammad bi rahmatika ana al-layl wa atraf an-nahar اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا واندرس قبرنا وانضوى ذكرنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتبدو الضمائر وتنشر الدواوين وتضع الموازين. إله الدبدي هن فتنين إله شهادة نوغخة إله شهادة أضوء الله ذرالكة إله نوغخة. اللهم اجعل لنا الأثر وفي كلامنا الأثر وفي أثرنا الأثر. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ولكن الله أنحرستو إلهي سبحانه وتعالى دمبيس هداف أنغنا كين إلهي هداف سبحانه وتعالى ولالك محمد حسن عنشور رحمة الله عليه وحكم ذها رجي عمل كان وحكا أساسي وكم ذها رنتي ويلقي اللي بعد قول كبنادر أيوها ما أرتي حلي ولب أرك ولك أها قول كبنادر صومري يضو حملة نهاية المعتدين أجرته ولك أها قول كبنادر ولنما ذكر نواد أكتهينو بهذا وحبر الشرك قول كبنادر رجي مغضيب وكم ذها تسك جامعات كبحي عهد كديها هي وحبر الشرك حمر عن كأها وكم ذها رحمة الله عليه رحمة واسعة أنتو سن ولين نقولنا وحاوي قيبك للدوان وعملك كشقي وحاوي يان رج أمني ولا شقي إنجري أيوه كم ذها ضدك مسلمين ته شقوين كجارك أودران وكبر قبة أيوه كم ذها إنجري شيخ رحمة الله عليه كديمنا ولي قبل كبنادر أيوه نقضي حلو حسوس سنية أيوه حمر لليه مجاهدين توالا قصاري أيها ضيني لا سلادي عيد الفطر جا وكتجي أسجي ولايدي سيد ضد شعبه وحاوي جي سنمي رجولنا ملو يغاني رحمة الله عليه رحمة واسعة شيخه رنتي قيبك للدوان عمله كسو شقيي حدا وحاودن بيا مكتب التربية والتعليم قيب تتأهيلك أيوك شقيني رك بدن أو التأهيلية اللي جاب هلك يعني فرديان أما ولاد أي نقضان أما قيادين عسكريين أي نقضان وأسجد التأهيلية مكتب كيسو إسوا ضمارين قسم المناهج قيبه كأها ضدك المناهج توح كدي جنهي أيوها شيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة نمدي صد ولالك الشاقي مصن وآذاب بضن وأخيارها أيوها صاحبي سوحي رهدين أبو عبد الرحمن ننك إسقبتان نندن تيبوها معنا ننك لك الخيب أبو عبد الرحمن سقول عان نندن تيبوها معنا تنزلك أي تسامح أيو مارتي وناق وذاتك أولها إلهي سبحانه وتعالى حنوي دي سنين إنه إلهي سبحانه وتعالى أهل كيس أهل خير من إلهي أسهله دارتي دار خير من إلهي سبحانه وتعالى أوجيو ضدك حمر كسوه جروديب كمدها جودهان الله سبحانه وتعالى نحوليه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وحرجين إن ضدك شهادة تمنين هيبو أها ينو إلهي جارسيه يعني منزل الشهداء ينو إلهي جارسيه رنتي أنا قدرنا هل كسم ولا صعنا dhamaanteen way wastageen anta hadda hal haaqay soomaa hadda hal haaqay inta ilaagt inta jirb dhismaysay inta way dhismaysay inta jirb dhismaysay inta way dhismaysay marka annoo ruux hagaan u soconna ilaahay aan ka cabsano subhanahu wa ta'ala waxaan naftii tiina u dardaarmaya qaafiladan jihadka ee maanta ilaahay ina haleeshiyay 20 ka sanadood maanta maraysa ninka soo anaga naga mid ah darfaha hays sida ragaan oo kale ha ku tageen ku shahiidiyo ku kale insha Allah bi idinillah darfaan haysano jihadka iyo amalka aan ku jirno ina dhex joogno aan ku jirno maslahadeen ku jirtaa anaga maslahadeen iyo danteen iyo sharafkeen aakhiradeen adduunyeen iyo qiimeheen inaan amalka aan laazimno ayu runtii ku jiraa asaga maanta dhulka hoos ka maray aan cafino kulligeenana daan is cafino ilaahay idinkii ilaahay dirsi aan isku cafino walaalayaal walaalkeen maxamed xasan anshuur wuxuu ku dhashay tuulo la yiraahdo dumay abaaraha sanadkii 1962 muhaafadada ama degmada xaradheere ay ka tirsan tahay ee gobolka Mudug xamar ayuu u soo wareegay markuu quraanka bartay kadib adigu qaangaarkiisi wax ku dhaw kadibna magaalada xamar ayuu yimid xirow ayuu muddo dheer ka ahaa magaalada kadibna wuxuu ku biiray iskuuladii carabta iskuuladii carabta ee xamar ka furnaa halka ayuu uga baxay waxbarashadiisii hore kadibna wuxuu noqday macallin kamida macallimaantii xarameyn muddo dheer oo macallinka ahaa meesha haddana wuxuu ku biiray maadaama bahda waxbarashada ee magaalada Muqdisho uu ka ahaa dadka ugu firfircoon iskuul la yiraahdo Imaam Nawawi ayuu macallinka ahaa wuxuu ka baxay jaamacadda Muqdisho jaamacadda Muqdisho kulliyadda wuxuu ka baxay luqadda carabiga ayuu bartay ayadaas ayuuna daraasay jiray mar dambana macallin jaamacadeed ayuu noqday oo muddo dheer kadib ilaa wax ku dhaw markii waaliga laga dhigay marka insha Allah ta'ala wax badan lagu xasuusan doonaa zuhudigi iyo sukuudki iyo xishoodki iyo dulqaadki iyo sabarkii iyo waxa weeye madaala ayuu ahaa runtii safarkiisu wuu badnaa waxa soo dhana taxqiiqu tawxiid rafcu raayati laa ilaaha illallah ayaa shaqadiisu aheyd maktab kasta ama makaan kasta ee amalka kamida maanta dad uu soo saaray ayaa buuxinaya shaqadii uu baneeyay booskeedana ummada inaan u buuxino anagana halka raba ehelkiisa iyo qaraabadiisa inaan dayicino anagana halka raba intaas aan ku soo koobaya sallallahu ala nabiyina muhammad wadaadka abu abdiraxmaan waxaan isku baranay baraawe muddo hadda laga joogo 10 sano ka hor abu abdiraxmaan wuxuu ahaa nin wanaagsan ahluddiin ah soo noqday waaliga banaadir isagoo markaas banaadir ka yimid ayaan isbaranay markaan isbaranay kadib wax badanaan tacamulnay wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan oo dhinaca cibaadadan aada ugu fiican culimmo ah xalaal miirad ah waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan ugu tacsiyeynayaa dhammaan xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan kale ugu tacsiyeynayaa dhammaan muslimiinta soomaaliyeed waxaan kale ugu tacsiyeynayaa dhammaan ehelada iyo qaraabada iyo caruurta uu ka tegay imaamooyinka horteena allaha cafiyo annagana gadaashiis ilaahayna ma fidnayo abu abdiraxmaan geeridiis waxaan maqlay saaka salaad subax markaan ka soo baxay ayaa la ii sheegay ninkii abu abdiraxmaan ahaa isagoo fayow neefaa qaban jirtay neeftii aa ku soo kacday isla markii 12 saac 20 daqiiqo markay ahaydna waxaan ka soo dhawaaqnay deegaanka Kunyo waxaan soo aadnay meeshii uu ku dhintay oo ahayd Jilib kadib cusbitaalka ayaan ugu tagnay isagoo jiifo oo markaas isagoo markaas la kafanay oo imaanay wajigiisa naloo furaanare waa naloo furay waxaad ma moodaa nin hurdaay hurdadiisii waan soo qaadnay waxaan ku dukanay kulanka sharcada ayaan ugu dukanay janaasadiisana aada looga soo qayb galay marka waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto horteena allaha ha cafiyo kitaabkiisa midigta allaha ka siiyo jannatul firdaws allaha allaha geeyo annagana gadaashi ilaahayna ma fidnayo tawxiidka allaha nagu sugo tawxiidka allaha nagu dilo tawxiidka allaha nagu soo saaro wataqibaha dhexe barnaamijka dhuuxa ayaan talabsaneynaa munaasabad ballaaran oo lagu caleemasaarayay suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed cabduqaadir cabdiraxmaan maxamed saakow ayaa lagu qabtay deegaanka Kunyo Barow ee Shabeellaha Hoose munaasabadda waxaa ka soo qayb galay culimmoodiin mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shababul mujahidiin odayaal dhaqan oo ka tirsan beesha tuni iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilada qaar ee dega wilaayadka islaamiga ah ee banaadir Shabeellaha Hoose iyo jubooyinka caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimaadka ee munaasabadda ka jeediyeen culimmoodiinka iyo odayaasha dhaqanka waa kan sheekh jaamac cabdisalaam oo la dardaarmay suldaanka iyo beesha بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا آياتنا أخرنا waxay ka tarjumaysay hadalladi nabadoonno badan ay isku xigsadeen oo oranaysay suldaanka inaan waadicno inaan la shaqeyno inaanu garbow noqono baan diyaar u nahay arrinkaas waxaad ogaataan waa arrinka ilaahay waajibiyey uu leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisa ha la adeeco umaradana ha la adeeco oo suldaankuma amiir ba ulul amriga culimmadu waxay yidhaahdeen waa al umaraa walculamaa labadaba nasiib waa ku leeyahay mas-uuliyadna waxbuu ka hayaa aqoontiina waxbuu ka leeyahay laakiin labada dhinacba awaamirtooda yaa fulinaya bulshada yaa u dhexeeyay iyo umarada bulshada iyo culimada culimada go'aanka ay soo saareen yaa fulinaya saw suldaanka ma marka umaradii ma kamid yahay mise kamid ah yabduunu kamid yahay marka dhicitaankiisa ilaahay baa waajibay ma oranayna waa in aynu adeecno waa inaynu la shaqeyno ka dambeyno waxa uu helisa qof kasta oo mas-uula oo ummadda hoggaan u ah macsuum maahan waa binaadin akhdaa baa ka dhacaysa akhdaadiisa in la qaado oo la sheeg-sheego waxay ku soo noqonaysaa jarxigiisu waa jarxi ku soo noqonaya ummadda waayo waa hoggaankeedii waa maslaxadeedii waa danteedii ayadaa dhibka ku soo noqonaya muhiimada uu noo leeyahay hoggaan inaan samaysano taladeenna iyo awooddeenna mideeya wa tacaawanuu cala albirri waaltaqwaa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan marka ilaahay leeyahay waxaan rabaa mithaal inaan idiin darbiyo magaaladeenna naftigeeda aan kala kulannay waagaanu nimid 8 sano ka hor meeshaan haddaanu nimid nin dhakhtar ka ahaa magaalada aanu la kulannay bal warhan magaalada ka waran baan biyo la'aan baa ka jirtay dhibkeeda waa biyo la'aan haye see biyaha biyaha ceel baa loo doontaa buu yidhi. Magaalada 200 oo qoys dad ku dhow baa degan, reer walba karatadiisu leeyahay iyo dameerkiis. waxaan yidhi dameerka iyo karatadu meeqa ku kacayaan? yidhi $500. innaa lillaahi, $500 bal ku dhufo, $200 qoys ku dhufo, $100,000 bay soo baxay. dameerka cawskiisii iyo qofka ka shaqaynaya iyo biyihii intaasi wax marka la isku dardaro bishii meeqa imaan karaan? 4,000,000 markii hoos maray, haddii kale 10,000,000. 10,000 bal sanad ku dhufo waxay soo baxday 100,000 oo kale. $500 ama $600, $200,000 ayaa waxay ku baxaysay qaab iskaashi la'aana, tacaawun la'aanta. waxay mithaal u tahay tacaawun la'aanta iyo iskaashi la'aanta dhibaatada ay leedahay. $200,000 mashruuc weyn oo dhallinyarada barkeeda ay ka howlgalaan baa lagu samayn karin? waa lagu samayn karin. yaa inuu habaynaya, yaa isku keen xiraya, yaa lacagteen wada tashi male, wada shaqayn male, tacaawun male, waxba male, nin walba hortiisu u socdaa. dhibaatadaas ayaa nagu dhacaysa haddaynaan hoggaan yeelan oo isku xiraan oo tacaawunin, dhibaatadaas aa dhacaysa. marka inaynu hoggaanka ixtiraamno oo ka dambayno oo la shaqayno waajib ina saaran weeye oo danteennu ay ku jirto. waxaan rabaa kelimad kale inaan suldaanka iyo salaadiinta kaloo fadhidaba aan naseexaa aan maqashiyo. salaadiinta kaloo magaca ay wadaagaan oo ay ka dhexayso maaragta wada shaqayntuna oo inaga maqan oo hadday rabaan dhinaca gaalada ku maqan inay u naseexeeyaan. ilaahay baa wuxuuna leeyahay fakhalafa min bacdim khalfun warithu lkitaaba yaakhuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayukfaru lana. naftoodana inay uga digtoonaadaan kuwa inaga maqana ay ku waaniyaan arrintaas, ilaahay ay ka magangalaan masaladan aayaddan ay ka hadlayso. dad xun baa dimaray oo kitaabkii gacanta ku qabtay oo dhaxalay, gacanta usoo galay. fakhalafa min bacdihim khalfun warithu lkitaaba yaakhuduuna carada hada aladna, waxay qaadanayaan waxa wiriqwiriqda ee adduunyo. maxaa loogu ordayaa bahashaan doorashooyinka ee waxaan maxaa loogu ordayaa? bal inaad soo hesho xoogaa marduuf dollara. wa yaquuluuna hin sayukfaru lana, war hadda waa iska qaadanaynaa. ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanaynaa baa laga yaabaa dad badan inay yidhaahdaan wa yaquuluuna sayukfaru lana. wain yaati mucaradun midlo, doorashadii kale hadday timaadana yaakhuduun, way qaadanayaan. haddana alam yuukhad calayhim miithaaqu lkitaab an laa yaquuluu cala allaahi ila alxaq, miyaan ilaahay ballan kaga qaadin iyo cahdi kitaabka dhexdiisa inaysan ilaahay wax uusan ahay aysan ku oraah samaysan, ilaahay inaysan wax ku masabidan aan diintiisa ahayn oo ay diinta run ka sheegaan oo dhaqan geliyaan? miyaan ilaahay cahdiya ballan kula gelin? wadarasuu maa fiihi wadaaru laakhirati khayrun, wayna darseen kitaabka, waa ka warqabaan wixii xalaal iyo wixii xaaraana way ka warqabaan. waxa meesha lagu dhisaya calmaaniya ayna tahay iyo gaalnimo iyo diinta looga baxayo waa og yihiin, laakiin waxay leeyihiin lagama maarmo. war ilmihii baa iga gurila, war xaalad baa iga si ah, war ilaahay baan noo dambi dhaafi doonay kalkan bal kalkan keliya. wain yaatim caradun midlo sanad kadib, haddana hadday soo wareegto yaakhuduun, daarta aakhira u khayr badan dadka ilaahay ka baqaya. war waxaani waa daqiiqada waana dhammaanaysaa. aayadda ku xigta maxaa le? waladiina yumasikuuna bilkitaabi wa aqaamu salaat innaa laa nudiicu ajra almuslixiin, dadka kitaabka ku dhega oo salaadda ooga oo xaqa ku mitida, dadka muxsiniinta muslixiinta u hagaajinaya ummadda islaaxinaya ajarkooda ma dayacayn, uu yidhi ilaahay subxanahu wa taala, waan siinayna. qodobkii wixii waanaan sharxayn waxa weeye salaadiinay horta muhiimadiinu waa inaad dadka aad ku xirtaan boqorka koomkan oo dhan iska leh. awal waxay ahaan jirtay mas-uuliyadda suldaanku beesha dhexdeeda wixii kala galay inuu xaliyo, beesha iyo beelaha kale inuu kala xaliyo, lama garanayn. beesha iyo rabbigeeda inuu isku xiro inay muhiimadiisa ka mid tahay lagama warqabin, maanta waa la gartay soo ma? beesha inaad iyo rabbigooda inaad isku xirtaan waa muhiimada koowaad aad leedihi. abibakar markuu dardaarmahaya muxuu yidhi, wala ninka bidaarta leh haddaan u dardaarma arrintan la yaxmilanahum cala aljaada, ummadda waddada ku toosinayaabi. nin kastoo mas-uuliyaad qabanaya ummadda inuu waddada ku toosiyo, waana hadaa siraadii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subula, saasaa laga rabaa. waddada xaqa inuu ku toosiyaa qof walba. ilaahay wuxuu inaa xiniga weydiin doonaa ummaddaadii ma ku toosisa waddada, mise dhaqankeedii baad ku fiirsanayso faraha uga qaaday? waa la idinkula xisaabtamaya. tan kaloo aan dardaarmaya waxa weeye inay laga baxo nin reer hebel, reer hebel baa reer hebel nin ka dilay, reer hebel miyaa nin dilay, reer hebel ka dilay, mase nin baa nin dilay, nin baa nin dilay arrintu ahaato, cadowgu yuu inoo soo adeegsanin, adigu nin xambad ku kala jeex soo carar. لبغلا اسكوك عايسين حيتا وحاس وليجينا معذوقان ميسك وسهرانين ايو اسكا كايعوني انما المؤمنون اخوه رير هبل برير هبل نينك ديلنا هلا غبخو نيمبا نيندلي هاكو يا كاتارن ارينتا دد كاله فهمسيو كاس وحو اها شيخ جامع عبد السلام سيدو كلام مناسبه لغو علي مساري سودان كبيشتوني وحا كاد شي علي كتين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنعمة وين قبائل الصوماليين إن أي ما أنت براروجيان هجاميال ديميات أي سميسانيان أول محل سميسجري هجاميات تليان ككحران ميد إنجليز ككحران ميد جالدة هاس أرضا أيها السميسجري ما أنت محي قبائل كي الصومالية سميسنا يعني هجامية دين تإله كو هجامية شريعة إله كو هجامية يا قبيل كيسة دين تإله إنه الدفاع الديار واه تاسنا والنعمة وين ما أنت إندهنا نقارنه وحلاقة يفضل بدن لجهه الرئي إن إسعارين تاس أركيم وقاعده هجامية ها قبيل كا دين تإله كو هجامية يا إخلاص كي يضاع عدا أي كتهاي wuxuu gaarayaa manzilo aad u cajiib badan ragii hoggaamiyasha ahaa ee qabaailka hoggaaminayay ee muslimiinta Soomaaliye qaar kamid markay gooriyoodeen ihtaza lahu arshu rahman allah rahman ka arshigiisa gariir maalinku gooriyooday wa adana qiimo hoggaamiya qabiil ah ugu tasbaxay ku tusaysa marka dadka bulshada ah ee aan qiimka u tahay hadaa sharaacada ilaahay ku hoggaamiso ayagana u cadaalad sameeyso ana u sid dab ay ka noqoto darajada noocaas ayaad beegsanaysaa ayadaas higsanaysaa taasna ku gaareysa fadilada inta la eego marka waxaan leenahay hambaliyo beesha tuni ee maanta halkan ku dooranaysa hoggaamiyahaadii diinta ku hoggaamin lahaa waxaan leenahay walaalka garba u noqda arintaad u dhiibateen ku gacan siiyo maxay asaga waxaan leenahay dadka shacabka ee muslimiinta ee beesha ay ku doortay waajib ba ka saaran inaad ilaaliso ya ayyuhalladhina aamanu qu anfusakum wa ahliikum naara naftina ya ahlkiina ba allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala naarka ilaali waxaa naarta looga ilaalinaya wa shariicatu rahmaan oo lagu hoggaamiyo diinta iyo dacwada loogu yeero in loo naxariisto midkooda tabarta daran midkooda madluumka in la garab siiyo midka dhaalimka in laga qabto in sidaa loogu hoggaamiyay doonayaan amaama allahina wa la iswaydina ya kullukum raa' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati marka waajibka noocaas ayaa maanta qorta ku suran waxaan leena ilaahi subhanahu wa ta'ala ha u fudeeyo suldaanka kii la mahdiyana ilaahi ha ka dhigo dadkana jahliga iyo dulumaadka ka saara ummadana khayr u horseeda shariicada ilaahi hirgaliya wa jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh taas waxa uu ahaa shaqalkatiin oo kamid ah culimada diinta islaamka gudoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeelaha hoose ugaas ibraahim maxamed muur ayaa sidoo kale joogay xafladda lagu caleema saaray سودان كود ابيشا توني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اله وام حسن قرية ما تنقلنا لنا كوية برو سيالة سعطان وقرية داء ذات اويران تقريبا تضبات تنجر اما لهذا نشان سنجر انتي ان اوغينو لسعاني اما انو ديان كترسان هاي وقتك دوائي سو قارن مجاهدين تديان كان sidu deegaanka ah waad ogtihiin waxa uu ahaa deegaanku deegaan burbursan dadkii u dhashay iyo dadkii ka dhashay hadeerba deegaanka deegan ayuu ahaa laakiin maanta inteeba la egyahay qabiilka uu deegan yahay sharaftiisi iyo xisigiisi iyo diintiisi maalintii inteeba la eka waa su'aal taagan beesha waxaan leeyahay ilaahay waa id barakeeyay bidunya iyo wadiin يا والمال المال إله وذكو بركي دن إله وذكو بركي ما شاء الله دين إله وذكو بركي دين إله وذكو بركي maanta waad arkaysaan naqiibka aad dooranaysaan naqiibo baa ka horey lagu dooran jiray kuya barrow. Xafladdan oo kale kama dhicin baan u malaynaya kuya barrow in looga doortay naqiib, lianna naqiibkii ugu dambeeyey waa la doortay, waa la maamuusay. Laakiin naqiibkan waxaan asuusanaa in looga tegay dhowr kilomiter gawaari fara badan, markii uu soo baxay ee saakow ka soo baxay halkeen looga diyaargareeyey baabuur fara badan oo ay soo galbisay. maanta ilaa iyo maalintaas iyo maanta waxaan sugaynay xaflad. Xaflad waxaa la diyaariyey qiimaha leh. Reer Kuunya waxaan idin leeyahay ilaahay ku mahadiya jalla wacalaa, ilaahay ku mahadiya jalla wacalaa. Mahad in ilaahay loo jeedayaa mudan. Adduunyada tan waad arkaysaan, maalin maalintii ka dambaysay dhowr baa la sameynayaa. Xagguu ka yimid ma las dhihin, laakiin waxa uu ka yimid nicmadan iyo barwaaqadan ilaahay weynaa waaxid ayaa noo gartay. Suma mujaahidiintii dhiiggood habe imaana dhiigbaha ayaa ilaahay weynaa waaxdaa nagu sababay. Waad maqlaysaan amiir hebel ayaa shahiiday, laakiin maxaa sii socda? Dhiiggoodii oo ilaahay barakeeyey ayaa maalin kasta lagu sii dhaqmayaa oo lagu sii faa'iidayaa oo lagu sii kor noqonayaa. Haddii aad aragtaan farhaddaana arkaysaan iskama dhicin, ilaahay baa na gaarsiiyey. Suma juhdi fara badanoo la bixiyey ayaa ilaahay nagu siiyey. Waad arkaysaanoo idaacadaha warbaahinta oo itus iyo taabsi ah habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin wax allaaluhii ku soo kordhada bulshada muslimka ah. Waad dareemaysaan wilaayaadka islaamiga ee gobol iyo degmo habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin wax allaaluhii macluumaad sare ah oo islaam kor uu ka ayay u taagan yihiin. Xagga waxbarashada waa lagu hormaray, xagga diinta iyo tarbiyada waa lagu hormaray, xagga saadka iyo ciidanka waa lagu hormaray, xagga jibinta iyo siyaasadda gaalada waa lagu hormaray. Waxaad ogaataan wax walba in lagu hormaray. Sidaa darteed haddii aynu nahay dad islaam ah ee nuqubada gobolka afkooda anaga ku hadlaya, nuqubada waxaan leeyahay sida haddeer culimmada ay sheegaysay inaan u diyaargarowno diinta islaamka gacmahayni dhiigbaha lagu arko oo maalkayna lagu arko gaalada lagu naafeeyo oo lagu arko deegaamadeena iyo gobolada ku noolnahay in gaalada laga necab yahay oo ilaahay weynaa waataan ugu dhowaanayn. Marka waxaan leeyahay dhammaan deegaanka ee reer Kuunya Barrow, walaalaha muslimiinta, awlaaddiina awlaad jihaad ha noqoto, ugaaskiina waa ugaas jihaad. Inta aan ka aragnay nahnu naxkum bidawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir. Ugaas waa ugaas jihaadi ah oo u diyaarsan diinta ilaahay. Haddii aad la qaadaan wuu qaadmayaa, haddii aad la qaada weysaan wuu dhigmayaa. Waxaan leenahay ugaaska jihaadka ma ku garab istaagtay reer Tuni? Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kaasi waxa uu ahaa ugaas Ibraahim Maxamed Nuur. Markaan aynu jaleecno qaar ka mid a odayaasha beesha Tuni ee isaga kala yimid gobollada Banaadir, Shabeellaha Hoose iyo Jubbooyinka, kuwaasi uu ayiday suldaanka cusub ee beesha, waxaana ugu horeeya Cabdulqaadir Cabdullaahi oo ah nabadoonka Jubbooyinka ee beesha Tuni. Halkan waxaan ka salaamayaa marti sharafta kala gedisan ee iskugu imaatay caleemasaarka suldaanka guud ee beesha Tuni ay caleemasaaran hayso. Marti sharaftaas waxaan leeyahay Ilaahay ha idin xifdiyo sida aad ugu soo qayb gasheen caleemasaarka suldaanka beesha Tuni ee guud aad ugu soo qayb gasheen oo waqtigiina soo dhumiseen. Ilaahay inuu ajar xasanaad idinka siiyo. Marka labaad waxaan leeyahay beesha Tuni ee maanta caleemasaarka suldaanka guud ay caleemasaaran hayso, marka waxaa la rabaa haddii Ilaahay yidhaahdo qofka haddaad doorato oo aad meel ka fadhiisato waxaad noqonaysaa intaad wax u dhiibatay haddana aad ka hartay maanaha. Waxaa la rabaa in beesha Tuni ay garab joogsato suldaankeeda ay dooratay ay u dooratay inuu ku hogaamiyo kitaabkii Ilaahay sunna Rasuul sallallahu alayhi wasallam. Maanta waxaan taagannahay guul aad iyo aad u weyn, maxaa yeelay waxaan dooran haynaa suldaan ugu hogaamiyo shariicada Islaamka, kitaabkii Ilaahay sunna Rasuul sallallahu alayhi wasallam. Dadna waxay u fadhiyaan inay doortaan dastuur iyo dimuqraadi iyo wax loo joogin ee anaga naga mid ah. Ilaahay baa naga soo alxamdulillah, Ilaahay baa noo soo saaray mujaahidiin nuu hogaamiso kitaabkii Ilaahay sunna Rasuul sallallahu alayhi wasallam. Anagana marka waxaan ku qasbanahay inaan daba joogsano, inaan doorano salaadiin, inaan aan taageerno كتابك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مالك أن جوجنبا إن أهرنا مال ينف يقال بإن أهرنا أنكو قرب جوجسنا كتابك إلهي إن معناها إنتاس أنكو قرب سينو أن قرب جوجسنا أن نقولين كوي أفكا وحكا الشيغي أن معناها قول كوض أفكا سوافقين إلهي سبحانه وتعالى وحوليه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون محاد وقوة ليسان وإذن كان سمينين مارك إن شاء الله تعالى وحان لنا سلطان كان قوت باشتوني أنا أن دورني إنا أنا قرب يهيل إنا قرب جوكسنينو ميل على ماشي إساقا نقب دحيونو أن كبهين إن شاء الله تعالى هدو معنا له كل اللي قينا صوبها بدن قلينا وحبك مهيرينو حقس نقجر جهات كله وان قلينا دي إلهي راو كما هرينو إسلام كو وشغينا مجاهدين تا إنا قرب أنهي لن أعلن أن لو سودعيني لن أعلن أن لو إمانيني أنت أي معناها أي كجوكت تني هل قبر هدي إلهي راهدو تني واس وافق سنتهي تني واس راع سنتهي واسكر راع سنتهي إن كتابك إلهي دفاع دو إن كتابك إلهي قرب أي نقطه إن كتابك إلهي باشا تني أي هدائب كل لاتي ومسلمي أي سوء أهد لكن لقو سوء دولي قالوا كو سوء دوش وقام يكون هيدكي وحي ديمقراطيين تي دستوركي كل إلهي وانا قصوا إيهي إلهي وحان نقدر إيهي داد ما أنت أتاقن كتابك إلهي إسنة رسولك داد أتاقن إلهي نقدر إيهي مركا وحان ربنا هدي إلهي رادو أنا أكو هاد لايو أفكا باشا توني قود أهان قار أهان أفكا جبوينك أنكو هاد لايو وحان أشيغا يا هدي إلهي رادو سلطان كان قود فتوى ذي نوسو قادي نوسو قود بيهي أي أهد إن لا الدفاع كلمة إلهي لا الدفاع إذا ونص ونص قارسية أنا واقف قدومني أنا واقف قارسين هدي إلهي رادو أنت يقدم بيسو إن شاء الله تعالى هذا كي وهم كسر قبينا يا أنا هدي إلهي رادو وحنا هاي باشا توني نحن أنصار الله نحن أنصار الله يعني هاي أمير كان أبو عبيدة حركة الشباب المجاهدين وهم شيعينا إن عن ديار أن هاي إن عن دب جوكسنو إن عن إسكابانو وهي باشا تنيء اه معنا قرب سينا يا مرتدين تا منافقين تا قال هذا أنا قال يا أنا اسكو واحد معها كاسي وحوها نبضون عبد القادر عبد الله مناسبة على مسار كسلطان كباشا تنيء وضياشا كهذا وحا كمدا حسن بن هيج او اه نبضون كباشا تنيء توري نقول نهاي باشا تنيء وحان دور بلينا إنا أنا ولا الكائن محمد عبد القادر سلطان كقوت باشا تنيء نو سو مغا عوني تنه جيسك جيس اسكو تمت حلكان الهي كو كلميي وحان رجينا ولا لا هاينا مسلمين تي الهي نو سو كل ميشو كو سو كلمن نقوبده iyo nabadoonada iyo culumada sida walaalkayna maxamed abdul qadir suudaankayna guud uga dhignay inaan ala qaadaan na garabkayna gashaan ayaan rabnaa suudaankayna guud maxamed abdul qadir aadi aad ayaa noo soo buraarjiyay in ilaahay kitaabkiisa aan ku dhimanno ilaahay kitaabkiisa ku dhaarano ilaahay kitaabkiisa u hoggaansano beesha tunni intaas ayaa walaalkayna aad iyo aad qiimaha iyo sharafta leh noogu wacdii jiray odayaasha iyo waxgaradka munaasabada ka hadda ee beesha tunni ka tirsan waxaa ka mid ahaa cabdulqaadir cali cadaawe aqbaan ilaahay baa mahadis ka leh alxamdulilah allihii isku keenay koonkan sharafta badan leh oo lagu casuumayo lagu caleema saarayo suldaanka shangamaas beesha todoba tol iyo tooro waxaan haltaan galabtan ee halkan aan ku soo dhaweynaa marti sharaf casuumad caleema saar beesha shangamaas todoba tol iyo tooro suldaankeenu waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan maxamed ninkii hore usii yaqiinana waa yaqnay ninkii kalena waa ninka hadda meesha fadhiyo ka muuqata dharka cad waa ninka waa in si fiican loo aqoonsadaa waa nin fiican oo muslim ah ilaahay dartiina uu maanta u ballanqaaday inuu ummadiisa muslimiinta ama beesha todoba tol iyo toor iyo shangamaas ama wixii muslimiina ku hoos nool inuu ku hogaamiyo kitaabka alle waa nin intaas ilaahay darti u ballanqaaday innaguna haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka filaynaa sidii asiga u ballanqaada in ay ka tahay dhab innagana aan u garab taagana habeenee maalin aan la qabanayno kitaabkaas alle iyo sunadaasa haddii ilaahay uu yidhaahdo waxaan kaloo leenahay نكلي محمد عبد القادر عبد الرحمن إنه وحنا جربها هذي أذكر وحنا نوتة جيت كوينا ملك ويا لامة يعيش وحنا كاربنا نكستو إسلاما سود دال جيت كيس وارسن لا إله كارديكو إنت أصلا إله كعبريانا إنه كنا وحنا لنا دد وحنا جربها هذا أدي أنا أوديال وحجردا أدي أنا نبض دورنا أدي أنا علماء الدين أدي أنا هؤلاء كانوا سوماليات مسلمين تا أنت بروح ديار كنا هبين مالي أن جرب كأن تانا إنه إن أن كلهم بارنا كل صور دوينا أف ما أن كله كان أنت أصلا ديار كلنا هاي وحن كانوا كارمنا إنه إله كاردي كي أمدس مسلمين تا كله جامع كتاب كال سنة رسول كا جهاد كا أنت إله بني وحق أمد مسلمين تا إله وبني كي أمدس كله جامع إله كاردي أنت أصلا كود عيننا كاس وحوها عبد القادر علي عداوه باشتوني أي صوب النكتي عندما أدوه بيسا يدو سيدو كره لولا تسكو سميهي ديغان كوكوين برو إشاب الله هوسي ورئيسي حساسي أهو أن لي يشي سلدان كباشة توني وحد كل أجيسة دون تاعان برنامج يدينا تضبعت خدم بإشاء الله قيبها الدم ببرامج كالوحا يانس لسو قارني مركان نوحان إذين سوقد من دوننا كلمة أقاس عبد الله معلن هاروم وكجي ديي شركي ودا تشيق قولها نقبض الصومالية حب التلاقي في ظل الإخاء حمال الإله من بعد افتراقي كم طال اشتياقي. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ومهد سبحانه وتعالى أي مهد حقيقة وسقناتي نص ورقي كلهم كان إلهي بكم حسن. أنت هذا قدامي موضوع عن يرى ثابنا يا إلهي بنفرج نص ورقي لي هذا كلهم كان قولهم ركيسي مادين وذا شدقنك وضفش بدن كذب وحصوب حي فضوة علوم هذا هنا يتعب فضوة شرع وأنا قدون سدين إن قاتان مال مريان سومانا قدوسن نعم قضب كاللاباد قولوه واي فريسان واي تشدين بايان لغو أيدي فضوضي بايلهان لغو برا روجيني تلك مرحلة دو مريا باي حدانا سو سارين بايان كاس انان علماء دين أيدني او استاغنا مال مرينا سوسكم وافقسينين وحاكنا وشيغنا صومالي ملك سهجوكتا قولها مانتا ميشان فرديو والصوماليات أيها متلي صوماليا نندغان هو مرتد أكتاغن وبرلمان أكتاغن وحلبان أكتاغن وحاما متلو دغان ماها صومالي من متلو بيل من متلو قويس من متلو تولم مثلو مشكور عسان هاي أدانا قوله الصوماليات وحان قدون سني حسن شيق وحووطة عدة لجرتو إنا يبري نبيهين بقدون سني أدانا قوله الصوماليات إبالها أن مثل مالك ساجي وغنية قال أنه ومتشان إيسو قالوا وما تشانيس بيرها أما باي بكل هجوجينا أما قدي جبوين هجوجينا أما شبلي بنادر هجوجينا أما شبلي هيران هجوجينا أما قل جدودي مولك مدو هجوجينا أما دافع كين يتوبي عرف صومالي هجوجينا صومالي دت كان بمتلو قالوا وما تشانيسو وحنك أغلق هذا نجوان وحان قادنا براء وحان قادني ان ان قد كي كجرت ان اغو قلو وحان لانا حسن شيخ محمود يددك او تسيد هريب اللو اغو باقي ان اي الهي اتوبت كينان ان اي دريقي سحق اي دينكي سشعي سكسو نقضام ان اغو باقينا دلك اي قميسي قريان اي قالد كسو قرهيان إني إسكت دعيان إلهي قطوبة كينان وحان لنا هذين إلهي توبت كينين لعكت أذكرون إنسان قد مليسي بيرات كأو إنسان بيرها هنگا في الدنيا بيرها هنگا متلنو وأنا وعي جلني وأنا سوا في جرني أدور إنك قاضني مجلس لعكت أذكرون إنسان إربورك ديارها وراء في الصومالي حالنا ولا جلي إن شاء الله ولا حريني مرد ولا جلي قال قد كلو جلي ولا قصاريا تلك الإسلام بالي مجاهدين بالي كبحة بيالها صومالي الملك سهجوغن وحان لنا حق وعضاضي وادو جودان من إله دينتي وعضينا إن منهج تصورة وعضينا حق ومسنو إلهي سبحانه وتعالى ولا تدع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله سيلاه مدهم انت صنو وفلنا قفكس الصوالي ومسلم آمسا أما قدها جوغ أما ديبدها جوغي وحالان إلهي دين تجار فسية سكس النقضة قال هذا أكوكا تسوامينا قوري قور ومين نفتك ديني قيامنا والقو سؤالي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم الموت باكل إدمين إياه هكا تسوامين الدنيا يكسرين قالها وهلا ونغنين سواد كيسا بوحنين إلهي دين تسهل الدفاع على قريب ساقو وجاهدين تأي مسلمين تصواري كنول ودغن كان مثاليان وحيقوا آنسدين قالوا إن صومالي لغا سارو لغا حرية إي مرتدين رايضا لغا تاقا في اللي صومالي مقدشو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اسم الله حسن قال بني مكان ناهي هذا بلا توفيق بدين عظيم gudahan caaw intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteena baa waxaan idin kaga tagayna sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh